إلى قوله والدواء النافع. دواء النافع. دواء النافع. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سياق الكلام في مذمة علم الكلام المذموم، وقد ساق الشارح جملة من أحوال أهله فعد 10 نماذج تراوحت بين حيرتهم وبين زندقتهم وبين رجوعهم إلى طريقة الكتاب والسنة. ثم ذكر أن الدواء النافع لمثل هذه الأمراض ما كان طبيب القلوب، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معالجته لهذه الأدواء، والشبهات دواؤها دواء قلبي بالإيمان بالله صدقا وحقا. ولهذا أرشد صلى الله عليه وسلم كما في استفتاحه صلاة الليل أنه توسل إلى الله بربوبيته للملائكة الثلاث، لجبرائيل وميكائيل وسائر الملائكة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا هداية إلا لمن هداه الله. وهذا الدواء النافع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو علاج لأدواء القلوب باللجأ إلى مصرف هذه القلوب ومدبرها ومقلبها، وهو الله سبحانه وتعالى. وكما يكون هذا في مرض الأبدان هو في مرض القلوب، فإن الرجوع والأوبة إلى الله سبحانه سبب في النجاة من هذه الهلكة. إذن هذا الدواء يرتكز على أمرين: الأول صدق اللجأ إلى الله، ثانيا بإخلاص دعائه سبحانه. فإن من جمع هذين الأمرين لا بد أنه يصل إلى النتيجة في طبه وعلاجه من هذا الداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. هذا في حكمة التوسل إلى الله بربوبية هؤلاء الأملاك الثلاثة، لأن من بلي بمرض الشبهات كاد قلبه أن يموت إن لم يعافى من هذه الشبهات، فكان في مناسبة توسل المتوسل الله بربوبية هؤلاء الأملاك الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وبالنفخة الثانية تكون الحياة الدائمة التي لا فناء معها ولا عدم، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فناسب أن يتوسل الله بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة الذين أجرى الله عليهم حياة القلوب والأبدان، أن يحيي قلبه من هذه الشبهات. والدعاء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. جمع فيها بين أمرين، بين الإسلام والتسليم لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين إثبات ما أثبت الله لنفسه من غير أن يتهوك برأيه أو بفهمه أو بتأويله. ومدار ذلك على التسليم والاستسلام. ولهذا قال: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل، أي أخطأ ولم يصد التنزيه تنزيه الله. فإن تنزيه الله عز وجل إنما يكون بماذا؟ بإثبات ما أثبته لنفسه وأثبتته له رسله عليهم الصلاة والسلام على وجه الكمال اللائق به جلالا وقدسية من غير المشابهة ومن غير التحريف ومن غير التمثيل ومن غير التعطيل. نعم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية في نفي الرؤية. المعتزلة عرفناهم، من يقول بقولهم؟ من قال بقول المعتزلة في نفي الرؤية؟ جاره. لا، في زمن المعتزلة مرنا أن نفاة الرؤية أربع طوائف: المعتزلة والروافض والخوارج والجهمية. هؤلاء هم نفاة رؤية الله جل وعلا. أصل القول للجهمية والمعتزلة، وتبعهم عليه الإمامية والخوارج. والخوارج يعني الإباضية، أما الخوارج الأوائل لم يؤثر عنهم في نفي الرؤية شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث. أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة في قوله كما، إنكم ترون ربكم كما ترون. نعم. أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. تنحل يعني تؤول وما دخلت عليه بتأويل مصدر. إنكم سترون ربكم كما ترون، أي كرؤيتكم. فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فكما نرى الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، ونرى القمر ليالي البدر ليس دونه حجاب، فإن أهل الإيمان سيرون الله جل وعلا كذلك. فهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. وسبق أن هذا التشبيه له فوائد. ما هي؟ تقريب الصور. التشبيه له فوائد. الأول، الشمس والقمر كلاهما واحد، فالمرئي فيهما واحد، والله جل وعلا يراه المؤمنون كلهم وهو واحد. ثانيا، الشمس والقمر يريان من علو، والله سبحانه سيرى من العلو. ثالثا، أن الشمس والقمر يريان بوضوح لا خفاء ولا التباس ولا مضارة ولا مضامة، ولا يصيب رأيهما ضيم، وكذلك ربي سيراه أهل الإيمان بغير مضامة وبغير مضارة وبغير ضم. الوجه الرابع، أن الشمس والقمر يريان بلا إحاطة، والله جل وعلا سيرى من غير أن يحاط به. هذا وجه تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر. نعم. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ ماذا بعده من بيان حتى يأتي من غلف قلبه وفسد منهجه فيقول إن هذا ليس فيه إثبات رؤية الله، وإنما هذا كله انتظار لثواب الله، لكن من طمس على قلبه فما له من حيلة. ولهذا لجأ المؤمن إلى الله ألا يطمس قلبه، وفي أول ألف لام ميم آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ نعم، من معاني تأويل هؤلاء إنكم ترون، أي الرؤية العلمية القلبية، أي تعلمون. وهذا باطل، لأن الرؤية إذا عدت بإلى فإن معناها المعاينة بالبصر، ونحن نعلم الله جل وعلا من غير حاجة إلى أن يمثل ذلك بالسمع بالشمس والقمر. هذا وجه من وجوه التأويل. فالوجه الأول أنهم قالوا معناها انتظار الثواب. الوجه الثاني أن معنى الرؤية هنا بمعنى العلم، وهي الرؤية القلبية، كما في قوله ألم ترى، أي ألم تعلم. نعم. ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى هذا الجواب على هذه الشبهة، الجواب عليها بجوابين، إجمالي أو تفصيلي. فالإجمالي أن رأى، ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية، وتارة تكون قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. نعم، فإن الكلام فيه قرينة تصرف رأى إلى أي معنى، هل هي رأى البصرية أو رأى القلبية أو رأى للمنام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه الرؤية العلمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك ذلك، وإنما علمه لأنه ولد في اليوم في العام الذي رجم فيه أصحاب الفيل، فكيف يراه ببصره؟ فدل على أن القرينة في الكلام دل على الرؤية العلمية. نعم. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغذا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ إذا عمي القلب فلا نفعد البصر، لكن إذا عمي البصر وحيا القلب نفع صاحبه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعماء القلب ليس بعده إبصار. في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها حجاب، وكما ترون القمر ليس دونه سحاب. كيف رؤية الناس للشمس والقمر؟ هل رؤية قلبية ولا رؤية عينية؟ قطعا هي رؤية بصرية. فشبه الرؤية بالرؤية، فدل على أن المراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية بالعينين بالمقل التي في الوجوه. نعم. فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور، لا يتصور إمكانها. فإن قالوا، من قال ذلك؟ قاله نفاة الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن درج مدرجهم. ألجأنا إلى أن نقول إن الرؤية هنا رؤية قلبية، أن العقل يحيل رؤية الله. إذن حاملهم على هذا التأويل الذي هو تحريف حكم العقل. بماذا حكمت عقولكم؟ حكمت بأن رؤية الله محال لا يتصور إمكانها. نقول هي محال بعقولكم، وليست هي محال في شرع الله وفي دينه. لما قصرت أفهامكم وتكدرت عقولكم قلتم هذه المقالة، فحملتم عليها شرع الله. ولهذا الأصل عند هؤلاء هو تقديم العقل على شرع الله، على الوحي. وهذا له أجوبة، هذا أولها، أنكم بهذا حرفتم كلام الله. نعم. فالجواب أن هذه دعوى منكم، خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. في هذه الجملة خمسة أجوبة. الجواب الأول أن هذا دعوى منكم، أن العقل يحيلها. الجواب الثاني أنه خالفكم فيها أكثر العقلاء. من هم العقلاء الذين خالفوا هؤلاء في تأويلهم؟ كل أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى من اليهود ومن النصارى، كل أتباع الرسل خالفوهم بهذا وهم عقلاء. الوجه الثالث أنه ليس في العقل ما يحيلها، أي ما يجعل رؤية الله مستحيلة. فإن الإنسان يرى بعينه ويرى بقلبه، حتى إنه يرى بقلبه المستحيلات، لا سيما في منامه وفي تخيله. فكيف أمكنتم رؤية هذه كلها من الموجودات والمستحيلات ولم تحيل رؤية الله سبحانه؟ الوجه الرابع أنه لو عرض على العقل السليم موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. العقل يحيل أن يكون موجود لا يمكن أن يرى، هذا بالنسبة للموجودات. الوجه الخامس أن الله جل وعلا أكمل من المخلوقات، فإذا كان المخلوق يرى فالخالق من باب أولى أنه يرى، لأن الذي يرى أكمل من المعدوم الذي لا يرى. وهذا تطبيق لقاعدة وقياس المثل الأولى. فاشتملت هذه الجملة على خمسة ردود على هذه الدعوة أن العقل يحيل رؤية الله. نعم. وقوله: لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. ثم بعد هذا التوهم: إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وفي رؤية الله كما في سائر الصفات، سائر الصفات إن أثبتها على وجه يشابه صفات المخلوقين فأنت مشبه، وإن نفيتها وعطلت الله عنها فأنت معطل. وفيها ما سبق من كلام نعيم بن حماد المروزي الخزاعي شيخ البخاري، من وصف الله، من شبه الله بما وصف به نفسه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله نفسه تشبيه. فإن قلت سمع الله كسمع المخلوق شبهت، وإن نفيت قلت لا سمع لله عطلت. من توهم أن الله عز وجل يرى على صورة تصورها هو في ذهنه فهذا وقع في التشبيه، فإن نفى رؤية الله وقع في التعطيل. فإذا أثبت أن الله يرى على وجه يليق بجلاله من غير أن تدركه أوهام النفوس وتطلعاتها كان هذا مثبتا لله رؤيته، كما أثبت لله سمعه وبصره وعلمه وكلامه وسائر صفاته. وهكذا منهج أهل الإيمان أهل السنة والجماعة بين فرث التشبيه ودم التعطيل، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فإن الله أخرج هذا اللبن من هذا الضرع من بين عروق، فأما المصير الغليظ ففيه الفرث، وأما عروق الدماء فالدم الأحمر. أخرج الله اللبن أبيض صافيا قراحا. كذلك طريقة أهل الإيمان في صفات الله سبحانه العليا وأسمائه الحسنى. نعم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ نعم، هم يزعمون أنهم نفوا الصفات لينزهوا الله عن مشابهة الحوادث والمخلوقات، وقد قلب عليهم هذا الاستدلال. كيف أنكم إن قلتم إن الله ليس له صفات لئلا تشبهوه بالحوادث شبهتموه في الممتنعات أو بالجمادات أو بالمعدومات، وهذا أقبح من ذلك التشبيه. ثم هذا الزعم الذي زعمتموه ليس بزعم صحيح، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام وصفوا الله بالكمالات ولم يفعلوا فعلكم بأن ينفوا عن الله ذلك بدعوى التنزيه، فهل أنتم أحسن تنزيها من رسل الله؟ من ادعى ذلك فقد أعلن ببطلان مذهبه. فإن الله جل وعلا في آخر الصافات قال فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لماذا سلم على المرسلين؟ لسلامة ما قالوه في حق الله من القدح، وأنهم ما قالوا في حق الله إلا الكمال، فسلم الله عليهم لسلامة ما قالوه هم في حق ربهم سبحانه وتعالى. نعم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وهنا أورد رحمه الله وجهين عقليين في إبطال مذهب هؤلاء النفاة. الوجه الأول أن نفي الرؤية ليس بكمال يمدح به من نفيت رؤيته، لأن المعدوم لا يرى، فهل هذا إثبات كمال المعدوم؟ جواب لا. فأنت إذا قلت إن الله لا يرى كأنك شبهته بالمعدوم، تعالى ربي عن ذلك. الكمال في أن تثبت أن الله يرى لكن رؤية بغير إحاطة، وهذا له نظير في صفات الله، فالله يعلم لكن هل يحاط به علما؟ لا نعلم من الله إلا ما أعلمنا إياه، علم يسير ونزر يسير. ولهذا قال جل وعلا متمدحا ولا يحيطون به علما، أي ما علموا من الله كل شيء إلا ما أعلمهم إياه. خذوا في أسماء الله الحسنى، هل نعلمها كلها؟ إن من أسماء الله أسماء خص الله بها بعض خلقه، ومن أسماء الله أسماء استأثر الله بها، إذن لا نعلمها كلها. فكما أننا لا نحيط به علما لا نحيط به رؤية، كما قال جل وعلا في آية الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. في قوله وما يفهمه كل عربي من معناها، من أشد عنادا لما جاء به الرسول، الجهمية أم المشركون؟ مشرك العرب، مشرك العرب الذين كذبوا رسول الله وردوا دينه. قرئ عليهم القرآن بما فيه من صفات الله وأسمائه، هل تناولوا هذه الصفات والأسماء بتحريف أو بتأويل وهم أحرص الناس على رد ما جاء به الرسول؟ الجواب لا، وهم أصح أذهانا وأقرح ألسنة من هؤلاء، لو كان فيها مدخل لسبقوا إليه في كلام الله جل وعلا. نعم سبقوا إليه، فقالوا إنه شعر من شاعر وكهانة من كاهن وجنون من مجنون وسحر من ساحر، وتلقف مقالتهم هذه الجهمية لما قالوا إنه مخلوق، وتلقف عن الجهمية المعتزلة وهكذا أهل الأهوى. لكن هذه الصفات لو كان فيها هذا الفهم لسبق إليه أعند من عاند دين الله. يلي هؤلاء المشركين اليهود أهل التعنت، ما ردوا على الرسول ذلك بل أقروا له بالصفات، حتى جاء الحبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، نجد في وحينا المنزل علينا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فكل عربي صحيح في سليقته وفي لسانه لم يفهم هذا الفهم المؤول الذي فهمه هؤلاء المأفونون الذين أخذوا علمهم عن الأعاجم، فعجمة في ألسنتهم مع عجمة في فهومهم. نعم. فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. هذا اصطلاح المتأخرين، والمتأخرون هم الخلف في مقابل السلف، وهذا الاصطلاح إنما جاء الناس بسبب علم الكلام المذموم، تلقفه المعتزلة ثم أطر الناس عليه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، قالوا هذا هو التأويل. والتأويل بهذا المعنى لم يفهمه الصحابة ولم يفهمه التابعون ولم يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل طيب كيف أن النبي لم يفهمه؟ لو أنه فهم هذا التأويل لكان حقا عليه أن يبين لأمته أن يؤولوا هذه المعاني، لأنها تتعلق بأجل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. فلما لم يبين ذلك لأمته ولم ينطق بها دل على أنه لم يفهمها كما فهمها هؤلاء. ولهذا عدها ابن القيم في الصواعق المرسلة عد التأويل على اصطلاح المتأخرين بصرف اللفظ عن معناه أنه طاغوت من الطواغيت، كما عد المجاز طاغوتا، وكما عد اعتبار أخبار الأحادي عدم اعتبار أخبار الأحادي في الصفات وفي اليقينيات طاغوتا، ورد كل طاغوت من هذه الطواغيت بأكثر من 270 وجها. نعم. وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. العبرة بالمعاني لا للألفاظ، لأن الألفاظ وسيلة المعاني، الوسيلة للوصول للمعنى ما هو؟ اللفظ، وإلا المقصود المعنى. ولهذا يقول ابن القيم في تحفة المودود والأسماء قوالب المعاني ودالة عليها. الأسماء قوالب المعاني أي وسيلة للوصول للمعنى ودالة عليها. فإذا كان اللفظ يحتمل تأويلا، إذن وش المعنى الذي يحصل منه؟ لا معنى عندئذ. فأين أن يكون كلام الله مبينا ووحيه هدى وهو لم يفهم منه شيء؟ وإلا كان كلام الله على قولهم ألغازا حتى احتيج إلى مثل هؤلاء المؤولة بهذه التأويلات التي في الحقيقة تحريفات لكلام الله. نعم. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التسليم بترك التأويل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. تأويل اسم كان، وين خبرها ترك. نعم صلى الله عليه. ترك التأويل ولزوم التسليم. نعم. وعليه دين المسلمين. كل ما يضاف إلى الربوبية، إلى الرب، سمع الله وعلم الله وكلام الله واستواء الله، كل معنى أضيف إلى الربوبية فإن معناه ترك التأويل، أي تبقيه على معناه الظاهر اللائق بالله من غير مشابه. الله خاطبنا باللسان العربي، ما معنى السمع؟ سمع إدراك المسموعات، هذا سمع الله. علم الله إحاطته بكل شيء علمه فلم يجهله. استواء الله، الاستواء في لغة العرب علو وارتفاع وصعود واستقرار، تضيف هذا المعنى للربوبية من غير أن تتدخل بفهمك وتأويلك وتحريفك. نعم. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا. المجادلة بالتي هي أحسن جاءت في القرآن مع صنفين مع أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجاءت مع المخالفين عموما كما في آخر سورة النحل وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن الجدال بالتي هي أحسن يذهب اللجج والعناد والكبر والمغالبة. فأما المجادل إن أبى كابر وعندئذ يعرض عنه، لأن المكابرة هذه وإن نفعت في الآن لكن ما تنفع في كل وقت. يدرك هذا المجادل أنه إنما دفع الحق باللجج، وصاحب اللجج واللدد بغيض إلى الله. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، كثير اللدد وهو اللجج والعناد، وكثير الخصومة. وسبحان الله العظيم، من كان كثير الخصومة والعناد فإنه قليل العمل، لا بل وقليل التوفيق. لماذا؟ لأن الشيطان ينفخ فيه فيعجب بجدله ولججه ولدده، فيمنعه ذلك من الاستفادة، يمنعه ذلك من القبول. النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله وقبل الحق ممن جاء به، ولو كان الذي جاء به أخبث الناس. في حديث قتيلة قال جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنكم تشركون، قال ما هو ما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. قبل النبي منه لما قبل؟ قبل منه لا لأنه يهودي، لكن لأن ما جاء به وما أورده حق. من المسلمين من يقول ما شاء الله وشاء محمد فنهاه عن ذلك، قال قولوا ما شاء الله وحده. ومنهم من يحلف بالكعبة، قال لا تقولوا والكعبة، قولوا رب الكعبة. ومثله حديث الحبر، حديث ابن مسعود في الصحيحين. وفي القرآن في ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله عذر قوم لوط فيما أتوا فيه من الفاحشة القبيحة الكريهة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا أول عذر. الثاني والله أمرنا بها. إذن اعتذروا بهذا بعذرين، قبل الله منهم واحدا ورد عليهم الثاني. نعم وجدوا آباءهم عليها، وهل ما وجد الإنسان عليه أباه يعني أنه حق؟ لا، لكن لما نسبوا ذلك إلى أمر الله رد الله عليه. فلما قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. فكل من بلي بالجدل واللجج والعناد فإنه يقل عمله ويقل توفيقه أو يضمحل، وبالتالي صار هذا المبلى باللدد واللجاج بغيضا عند الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عائشة أبغض الرجال، هذا كما يقول الأصوليون لا مفهوم له، فإنه يتناول الرجال ومن؟ والنساء. يتناول الرجال والنساء. أنتم في نسائكم المرأة العنيدة ولو كانت من أجمل النساء، عنادها ولججها يشوهها في صورة زوجها أو قرينها، فهذا البغض كما أنه إلى الله وأيضا إلى عباد الله. نعم. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فننتهي من هنا إلى مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الذي يسميه المتكلمون وأذنابهم تأويل هو في الحقيقة ماذا؟ تحريف. هو تحريف. فمن أي أنواع التحريف؟ هل هو تحريف لفظي أو معنوي؟ معنى. يشمل النوعين، فهو تحريف معنوي للمعاني لأنهم عجزوا عن تحريف الألفاظ، وهو تحريف لفظي. كيف صار تحريفهم لفظيا؟ قال العلماء ما نون ما لام الأشاعرة بأقبح من نون اليهود. نون إيش؟ حنطة. فإن اليهود أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة وأن يقولوا حطة، أي حط عنا يا ربنا ذنوبنا. فزادوا نونا قالوا حنطة. وش همهم؟ همهم البر والخبز، همهم بطونهم. ما نون اليهود بأقبح من لام الأشاعر المتكلمين. قال الله الرحمن عرش استوى، فأضافوا إليها لاما فقالوا استولى. هذا تحريف إيش؟ لفظي. وقد تمنى هؤلاء الأساطين من كبار المعتزلة تحريف القرآن لفظا. وفيها القصة المشهورة التي أوردناها عليكم غير مرة، لما جاء ذلك الجهمي إلى أبي عمرو بن العلاء المقرئ المشهور، قال أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. ليجعل الله هو المكلم في موقع المفعول به. قال: هب أني فعلت ذلك. كيف تصنع بقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ففر. ومثله ما يذكر عن بشر بن غياث المريسي أنه سمع عنه أنه يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل. هذا من التحريف اللفظي. فهؤلاء جمعوا بين الأمرين: التحريف اللفظي والمعنوي. الأمر الثاني الذي يستفاد من هذا الكلام أن التأويل بصرف اللفظ عن معناه إلى لفظ آخر جائز إذا كان في الكلام قرينة. العرب تقول: رأيت أسدا يمشي في السوق أو يصلي في المسجد. هل الأسد جاء من الغابة بدأ يمشي بين الناس؟ هل يفهم هذا من كلام العرب ها هنا؟ الجواب لا، لأن في الكلام قرينة أن الأسد الذي يمشي أو يصلي هو الشجاع، فإن الشجاع يسمى أسدا. وكقولهم: رأيت بحرا يصلي، وفي وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: فوجدناه كالبحر، أي في كرمه عليه الصلاة والسلام، لا يخشى الفقر. البحر مهما أخذت منه ما ينقص. فليس معناه أنه البحر الذي هو الماء المالح جاء من موضعه بدأ يصلي مع الناس. فالكلام فيه قرينة تصرف اللفظ عن لفظه الذي وضع له إلى لفظ آخر يجوز استعماله فيه. والتأويل عند العرب وفي التنزيل ينقسم إلى أقسام ثلاثة: تأويل بمعنى التفسير، ومنه ما عند المفسرين القول في تأويل قول الله كذا كما عند ابن جرير وغيره، أي تفسيره. وتقول للمعبر للمنام: أول لي هذه الرؤية، أي فسرها لي. ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته. وسيأتينا فيها قاعدة أن تأويل الشيء بمعنى حقيقته إن كان أمرا بفعل المأمور، وإن كان نهيا بالانتهاء عن المنهي، وإن كان خبرا بوقوع المخبر به، هذا حقيقته. نوع ثالث وهو التأويل بصرف الكلام عن لفظه الظاهر إلى لفظ آخر، بصرف الكلام عن معناه في لفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، فهذا بحسب القرينة. فإن كانت القرينة صحيحة فالتأويل والصرف صحيحا، وإن كانت القرينة غير صحيحة فالتأويل والصرف غير صحيح. والمتأخرون من المتكلمين ومن الخلف استعملوا هذا فاطردوه، والعجيب أنهم اطردوه في صفات الله ولم يطردوه في نعيم الله في الجنان وعذابه في النيران، إنما اطرده كذلك الباطنيون نفاة القيامة ونفاة الوعد والوعيد. نعم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. هذه الجملة منقولة من كلام شيخ الإسلام في رسالته الإكليل في قواعد الصفات ونفي التعطيل، وكذلك في الدرء، وكلام ابن القيم في الصواعق في اجتماع الجيوش الإسلامية. لخصه الشارح هذا التلخيص البديع. نعم. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. هذا المعنى الأول من معاني التأويل، التأويل في الكتاب والسنة هو الحقيقة التي يؤول أن ينتهي إليها الكلام، كما جاء في قول الله جل وعلا في الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. نعم، لما كان التأويل في الكتاب والسنة بمعنى الحقيقة، تأويل الخبر عين المخبر به، تأويل الجنة أي عينها وحقيقتها. ذكر الله في الجنة أن فيها أنهار من لبن ومن خمر ومن عسل مصفى، ما تأويلها؟ حقيقتها يوم أن تراها كذلك. ولهذا قال يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة. هذا تأويل الأمر، تأويل الخبر. تأويل الأمر فعل المأمور، ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا أمر من الله للنبي بأن يسبح الله ويستغفره، ما تأويله؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. امتثل أمر الله، فتأويل الأمر فعل المأمور، هذا حقيقة الأمر. أقيم الصلاة، ما تأويلها؟ أن تصلي. ولا تقرب الزنا، ما تأويلها؟ أن تنتهي عن قرب الزنا بدواعيه وذرائعه وأسبابه. نعم. وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. أي ينفذ أمر الله له: فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا تأويل القرآن، أي حقيقة الأمر الذي أمره الله به بامتثاله. نعم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ما الذي نسوه من قبل؟ نسوا الوعد والوعيد والزجر والتهديد. ألم تتوعد رسل الله أتباعها بالنار وبالعذاب وبالوعيد؟ نسوه هؤلاء بغفلاتهم، فإذا جاء وعيد الله قالوا: ليتنا آمنا، ليتنا امتثلنا. ولهذا يقرون إذا رأوا ذلك: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الرؤيا يناله الأمران، فيناله أنه الحقيقة التي هي عليها. فإن يوسف عليه السلام رأى في أول أمره ماذا؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، يسجدون له في رؤيا المنام. مضت السنون نحو من 40 أو أكثر من 40 سنة، فاعتلى عرش مصر لما كان عزيزها، فدخل عليه أبواه وإخوته 11 فسجدوا له. أي سجود؟ سجود تحية، لأنه كان مشروعا في دينه. ماذا قال عندئذ في آخر السورة بعد هذا التطواف العجيب فيما جرى له، وهي تسلية لكل مصاب ولكل مكلوم؟ وتسلية لكل مهموم. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويلها أي حقيقتها، فإن الشمس والقمر كناية عن أمه وأبيه، والأحد عشر كوكبا كناية عن إخوته، هذه حقيقة هذه الرؤية. وتأتي الرؤية بمعنى التفسير، إذا قلت للمعبر أول لي هذا المنام، أي إيش؟ اعبره وفسره لي. فهذا فيه استخدام اللفظ في معنيين. ويأتي التأويل أيضا بمعرفة العمل، ويعلمك من تأويل الأحاديث: زاد الله يوسف علما، أنه عرف حقائق الكلام والأوامر والنواهي ما لم يعرفها إخوته قبل أن يتوب الله جل وعلا عليهم. نعم. وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا من هو؟ الخضر مع موسى عليهما السلام، فإن موسى استعجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لو استمهل لأرانا الله منه علما. ذلك تأويل ما لم تستطع، أو تستطع أي حقيقة الأمر الذي لم تستطعه. الذي جرى بين موسى والخضر كم قضية؟ ثلاث قضايا. ما أعظمها؟ أعظمها الوسطى، فإن الأولى خرق السفينة، والثانية أعظم قتل الغلام، والثالثة أهوى من الثانية، وهي ماذا؟ بناء الجدار الذي كاد أن يسقط. والله جل وعلا ذكر هذه الأشياء حتى يؤدبنا، فإن موسى اشترط عليه عند أول مصاحبته للخضر ألا يسأله عن شيء حتى يبتدئه الخضر بإخباره، لكن طبيعة النفس البشرية تستعجل والله يرحم ضعفها، فكان أشد ما فيها الثانية، لأنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وبالفعل ما صبر حتى سأله، فآتاه من هذه الثلاثة بتأويل، أي بحقيقة خفيت عمن؟ عن موسى وغير موسى عليهم الصلاة والسلام. نعم. إلى قوله تعالى: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ ولهذا نقول: هذا هو التأويل الذي جاء في الكتاب والسنة، والحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وقاعدتها تأويل الخبر وقوع المخبر به، وتأويل الأمر امتثال هذا الأمر، كما تأويل النهي امتثال هذا النهي بعدم إتيانه. نعم. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. أخبرنا الله عن ذاته وعن أسمائه، فتأويلها أي حقيقتها لا نعلمها، لكن نعلم معناها كما خوطبنا به، أخبرنا عما في عرصات القيامة من دنو الشمس على رؤوس الخلائق قدر ميل، حقيقته إذا وقع ذلك، أما قبله نتصوره لكن لا ندرك حقيقة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أبعث المطر. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. هذا المعنى الثاني من معاني التأويل، أن التأويل هو التفسير، ومثله ما جرى في كلام المفسرين الذين أولوا القرآن أي فسروه، كما هو عند ابن جرير، فإنه يترجم القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا. ومن هذا النوع تفسير المنام وتفسير العبارة، أول لهذا الكلام أي فسره وبينه لي. نعم. سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. طيب، التأويل على هذا المعنى هل هو حق كله؟ الجواب لا، يقبل حقه ويرد باطله بحسب هذا التفسير، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد. نعم. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله تعالى إلا الله وقراءة من لا يقف عندها وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. نعم، فعلى القراءة الثانية التي ما فيها الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فعلى هذه القراءة فإن الراسخين في العلم يعلمون تفسيره والله يعلم تفسيره، فالتأويل على قراءة الوصل بمعنى التفسير. طيب، على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه مستأنفة يقولون ربنا، فما يعلم تأويله هو في المتشابه الكلي، والمتشابه أي ما يشتبه على الناس نوعان، متشابه كلي لا يعلمه إلا الله، من ذلك حقائق أسمائه وصفاته وحقائق وعده ووعيده، فلا يعلم تأويله أي حقيقته كلها إلا الله، ومن ذلك ما استأثر الله به من أسمائه الحسنى لا يعلمها إلا الله، هذا المتشابه الكلي. النوع الثاني المتشابه الإضافي الذي يعلمه البعض ويخفى عن الآخرين، فيعلمه بعض العلماء ويخفى على بعضهم، هذا يسمى بالمتشابه الإضافي، وعليه قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله. ومن أمثلة هذا الشهيرة في القرآن الحروف المقطعة في أوائل السور، فإنه اشتبه معناها على أكثر المفسرين وعرف معناها بعضهم وهم المحققون، فقالوا إن هذه الحروف المقطعة هي تعجيز للعرب الأقحاح البلغاء أن هذا القرآن الذي تحديتم به وأعجزتم به هو من جنس حروفكم التي تنطقون بها، ولهذا أكثر ما جاءت الحروف المقطعة في السور المكية. نعم، جاءت في بعض السور المدنية لأن التحدي مستمر، فإن التحدي استمر في المدينة وأنزل الله فيه أدنى درجاته في أول البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، والبقرة جل آياتها مدنية وليس كلها لكن جلها مدنية وهي مبدوءة بألف لام ميم، هذا من المتشابه الإضافي، وهذا كثير ليظهر الله جل وعلا لعبيده أنهم لا يحيطون بكل شيء وأن الله مايز بين فهومهم وبين مداركهم، فعلم هذا ما خفي على هذا. ولنا في خبر الخضر مع موسى عبرة، فإن موسى لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، فأدبه الله إن عبدي خضرا أعلم منك، وبالفعل صار عند الخضر علم ليس عند موسى، وعند موسى عليهما السلام علم ليس عند الخضر، وما علم موسى وعلم الخضر إلا علم الله بشيء. نعم. ولا يريد من وقف على قوله تعالى إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناه سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. نعم، في قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي تفسيره. وأما قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا الحقيقة التي يؤول إليها، ولهذا استأنف بعدها بالواو والاستئناف: والراسخون في العلم يقول ربنا آمنا. ابن عباس رضي الله عنهما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ضرب على صدره، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما استنكر بل استكثر أشياخ بدر أن يقدم عمر ابن عباس معهم في المجلس دون أبنائهم، حتى قال قائلهم: كيف تجمعه معنا يا أمير المؤمنين ولنا في أولادنا من هم مثله أو أسن منه؟ فسألهم عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. فكل أدلى بدلوه، فقال له عمر: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال: هذا إعلام من الله لنبيه بدنو أجله. قال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فأظهر سبب تقديم ابن عباس وهو صغير له مع أشياخ بدر في العلم الذي هو بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن عباس وقتها ابن 20 أو 22 سنة، في سن الشباب. وقول الشارح: دعاء النبي لا يرد. نعم، فإن الله امتن على نبيه بإجابة دعوته، وهذا له نظائر كثيرة، من ذلك أن الله نصرهم في بدر، وأعظم أسباب نصر المؤمنين في بدر ماذا؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفطنت لهذا الأمر أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس هلا دعوت له؟ فدعا له عليه الصلاة والسلام 4 دعوات، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. طال عمر أنس فما مات إلا وقد نافع على 100 سنة، وكثر ولده حتى إنه صلى على ولده وولد ولده على 70 نفسا، وكثر ماله حتى ملك الضياع أي المزارع في البصرة وفي الكوفة، وبقيت الرابعة التي نرجو أنه يدركها بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخله الله الجنة. دعوته عليه الصلاة والسلام لا ترد، وهذا على الجهة العموم، إلا ما جاء ردها من وحي الله، فإنه دعا ربه 3 دعوات أجابه الله إلى 2 ولم يجبه للثالثة. ما هي الدعوة التي لم يجبه الله إليها؟ ألا يجعل بأس أمته بينهم، ألا يجعل بأسهم بينهم، لم يجبه الله جل وعلا إلى هذا. إذن دعوته لا ترد إلا ما جاء الدليل بأنها لم تقبل له، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. فدل على أن التأويل هنا بمعنى التفسير، ومجاهد بن جبر لازم ابن عباس، عارضه المصحف 30 مرة، أما 26 فعرض عام، و4 فعرض يقفه عند كل آية. وقد وقف مجاهد مع شيخه ابن عباس عند آية واحدة شهرا كاملا يراجعه فيها. أي آية؟ تراها مرت علينا يا أخواني، نسيتوا؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. ها يا أخواني، تذكر آية من أصول الآيات في الرد على الخوارج والرد على القتل العمد؟ نعم، آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن مذهب عبد الله بن عباس أن قاتل المؤمن عدوانا لا بد أن يصل النار إذا مات وهو لم يتب، فإن تاب فحكمه حكم غيره، أما إذا مات وهو لم يتب لا بد أن يمسه هذا العذاب وهذا الوعيد بخمسة أنواع منه. ومجاهد بن جبر راجعه فيها شهرا كاملا يراجعه ويناظره، وابن عباس مستمر على هذا، لأن الله نوع فيه خمسة أنواع من الوعيد. وبهذا قال المحققون: إن أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به أن يقتل مؤمنا متعمدا بغير وجه حق. ففي هذا أن ابن عباس ممن علم تفسير القرآن، ولم يقل فيما سئل عنه إن هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. وقول الأصحاب رحمهم الله تعالى في الأصول: إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. قول الشارح: ثم إن الأصحاب. من هم الأصحاب؟ تبونهم ربعه؟ حنفية صلى الله عليه وسلم. هم الأحناف، يشير إلى مذاهب الأصوليين الحنفية، لأن الأحناف ذكروا أن المتشابه قسمان: متشابه كلي ومتشابه إضافي. وفي كل مذهب يذكر المؤلف الأصحاب، يعني أصحاب مذهبه الذي ينتسب إليه في الفروع، ولا ضير ولا غضاض في هذا. ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه في الحروف المقطعة وجهان: الوجه الأول أنها من المتشابه، وروي عنه في الوجه الثاني أنها تعجيز للعرب، تعجيز للعرب، لأن هذا الكلام من جنس ما برعتم به، فأبان ما فسره به عما أجمله فيه. نعم. وأيضا فإن الله تعالى قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. نعم، أكثر من عدوا آيات القرآن لم يعدوا الحروف المقطعة على أنها من الآية، وهي من القرآن، لكن لم يعدوها من الآية فجعلوها بعض الآيات، بعض الآيات. وعلى هذا ظاهر الصنيع عند المتأخرين، لكن هذا ما يضير، فإنه إن جهل معناها فهذا تشابه إضافي، ومن علم معناها فهذا دخل في الراسخين في العلم الذين علموا تأويلها. نعم. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين. هذا النوع الثالث من معاني التأويل في استعمال الناس، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. فصح بهذا أن التأويل له ثلاثة معاني: الأول أنه الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فحقيقة الأمر فعل المأمور، وحقيقة الخبر وقوع المخبر به. والثاني التأويل بمعنى التفسير. والثالث ما استعمله المتأخرون من صرف الكلام عن معناها الظاهر إلى معنى آخر لقرينة. هذا التأويل حق ولا باطل؟ على حسب القرينة. بحسب القرينة، فإن كانت القرينة الصارفة حق فالتأويل حق. رأيت بحرا يصلي في المسجد، لا يفهم فاهم سوي أن البحر جاء من مكان يبدأ يروكع ويسجد في المسجد، بل المراد به الكريم. صرف اللفظ عن معناه الظاهر وهو البحر المعروف الملح إلى الكريم. رأيت شجاعا يقوم الليل، رأيت أسدا يقوم الليل، ما هو بالأسد جاء من الحديقة ولا من الغابة بدأ يصلي ويركع في الليل، إنما عرف هذا بالقرينة. فإن كانت القرينة صحيحة فالصرف صحيح، وإن كانت القرينة غير صحيحة فالصرف غير صحيح. وأشهر معاني الصرف غير الصحيح من قالوا إن معاني صفات الله بتأويل كذا، الله لم يستوي على عرشه، لم ينزل، بإنما نزل أمره أو ملك من ملائكته، والقرينة أن النزول لا يليق به، نقول هذا تأويل فاسد، لأن القرينة المعتمد عليها بهذا الصرف قرينة فاسدة. إنما نثبت أن الله استوى على عرشه، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يسمع ويبغض ويكره ويجيء، كل ذلك على معنى يليق بجلاله وعظمته، من غير الحاجة إلى أن نصرفه بهذه القرينة التي حكمها هؤلاء بمقتضى التشبيه أو التجسيم أو طلب التنزيه. نعم. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وبسطه في موضعه خلاصته أنه بحسب القرينة الصارفة، فإن كانت القرينة الصارفة صحيحة فالتأويل صحيح، لأن هذا مما تحتمله لغة العرب، فإن الأسد يطلق على الحيوان ويطلق على الشجاع فتحتمله اللغة، وإذا كانت القرينة الصارفة غير صحيحة فالتأويل غير صحيح، ويكون هذا من التأويل الفاسد الذي لا يعتبر به بل يرد على صاحبه. نعم. وذكر في التبصرة أن نصير هذا ميمون النسفي له كتاب في مجلدين اسمه تبصرة الأدلة، وهذا الكتاب تقرير لمذهب الماتريدية، لكن فيه من المعاني الحق ما أشار إليه الشارح في نقله عنه. نعم. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. وهذا القول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هو ما درج عليه السلف في إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت علي، أي على مراد الله ومراد رسوله، لا يدخل في تأويلها بكيف وكيف، وإمرارها أي أنهم يثبتون معانيها ويفوضون كيفياتها إلى الله، وهذا معنى نفي كيف وكيف. ما جاء عن بعض الأئمة كما جاء عن الموفق بن قدامة في أول اللمعة، وجاء مثل عن ابن رجب نمرها كما جاءت بلا تفسير، المراد بها بلا تفسير الكيفية لا تفسير وبيان المعنى، فإن السلف أطبقوا على معرفة المعاني. وفي هذا الأثر المشهور عن مالك رحمه الله لما سأله السائل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال مالك الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول لا نعلم كيفية استوائه، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من المسجد. نعم. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه، وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم. لا يظن أن المعنى الفاسد هو مقتضى كلام الله، فلا يظن أن الله جل وعلا لما أثبت لنفسه يدين أنهما كأيدي المخلوق، هذا معنى فاسد كفري،

نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر. إذا لم تفهم البقر. نعم. فكيف يقال في قول الله تعالى الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لازم قول المتأولين المعطلين الذين ألجأوا كلام الله جل وعلا إلى ما بذلوه من أنواع التأويلات التي هي في الحقيقة تحريف، وهذا اللازم قد لا يلزمهم من جهة أن يدانوا به، لأن لازم كل قول ليس بلازم إلا إذا كان اللازم صريحا لا محيد عنه، وهذا اللازم الذي يلزم المتكلمين ها هنا قد قال به صراحة أهل وحدة الوجود، ابن عربي طائي الجياني، قبله ابن سبعين وابن الفارض، فإنهم قالوا في القرآن إنه كتاب شرك لا كتاب توحيد، صرحوا بهذا. أما عامة المؤولة فلم يقولوا ذلك القول، وإنما هذا لازم يلزم على قوله، والمرد في هذا كله على ما ذكر الشارح أن هذا ممن يعيب القول الصحيح وضرره من فهمه السقيم، فهذا المعنى الفاسد إنما جاء من فهومهم، تصور هذا القول قبل تأويله بأنه يلزم عليه الكفر هذا من قولهم. وأبو الطيب يقول: زعم الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. اللئيم يرى في نفسه أنه في أكرم الأفعال والأحوال وهو مسكين يتردى في لؤمه، ثم قال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ومثله قول البحتري يمدح زيد بن عمر الطائي: علي نحت القوافي من أماكنها، في بعض النسخ من مقاطعها، وفي الرواية المشهورة التي حفظناها: علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر. إذا قرأت القرآن على بقر ولم يفهم فالنقص ما هو في القرآن، النقص في البقر، النقص في ذوي الفهوم الكاسدة، فهذا هو العيب والنقص. والعجب أن العرب الأميون فهموا من القرآن ما لم يفهم به هؤلاء الأساطين، ولهذا لم يعارضوه بمثل ما عارض به هؤلاء الجهال. سمع الأعراب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، فقال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، بفهم سليم يوافق الفطرة السوية، لم يحتج إلى تكلفات المتكلفين وتأويل المحرفين. نعم. قال رحمه الله: والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه. والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ هذا الكلام محصله: هب أنكم أولتم ما زعمتم تأويله واستطلتم به على إخوانكم من المؤمنين من أهل السنة، فإن لازم قولكم أنكم فتحتم بابا للتأويل لن تستطيعوا أن تسدوه، ولهذا يقال لكم: ما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ تأويله؟ وما دخل الباطنيون الإسماعيلية والغنوصية والزنادق على الإسلام إلا من جهة هذا الباب، لما فتح باب التأويل بصرف كلام الله عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمونه هم بفهومهم أو بأذهانهم أو بتقليد أمثالهم. نعم. فإن قلتم: ما الدليل القاطع العقلي على استحالته؟ تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم: هذا قول المتكلمين، يقولون الضابط هو الدليل العقلي، فإن كان الدليل العقلي على أن هذا مستحيل أولناه، وإن كان الدليل العقلي لا يحيله لا نؤوله. نقول: على أي عقل، على أي عقل نحتكم؟ والناس في عقولهم متفاوتون أشد التفاوت، هذا الناس، فكيف في باقي الخلق؟ فهم أعظم تفاوت. ولهذا لم ينط الشارع سبحانه وتعالى الأمر في تأويله بفهوم الناس، إنما أراد أناطه بوحيه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما تحتمله اللغة التي نزل بها هذا الوحي، وهي لغة العرب. نعم. قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع. نعم، القرامطة الباطنيون غلاة الرافضة زعموا أن القاطع العقلي أن للشرع معنى ظاهرا يعلمه العوام، ومعنى باطنا لا يعلمه إلا دعاتهم. وقد مركم في كلام الشيخ في التدمرية أن هؤلاء يقرمطون في إيش ويسفسطون في إيش؟ يقرمطون في السمعيات بأن لها معنى ظاهرا وباطنا، ويسفسطون في العقليات، سفسطة جدل يسمى عندهم بالجدل البيزنطي الذي لا طائل تحته إلا العناد والمكابرة. هذا هو القاطع، دليل العقل القاطع عند القرمطي، وله بهذا القرمطي لوحده، يجيك بعده الفيلسوف، يجيك اليوناني، ويجيك الغنوصي، والغنوصية هم باطنية الصوفية. فما هو القاطع العقل الذي يحتكم إليه فيما ادعوتموه وزعمتموه من ضابط التأويل؟ نعم. ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، لأن الفلاسفة قالوا: لا حشر لا للأجسام ولا للأرواح، هذا قول الفلاسفة. تلطف فلاسفة الإسلام كابن الكندي وأبي نصر الفارابي وتبعهم ابن سينا، قالوا: إن الحشر للأرواح لا للأجساد، توفيقا بين الفلسفة وبين الشريعة. طيب، وش القاطع العقلي عندكم الذي نحكم به لهذا الفيلسوف؟ هذا باب إذا فتح لم يغلق وإنما ينكسر، بيجيك المعتزل بعد يركض، ما هو القاطع العقلي عنده؟ نعم. ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تحصر في هذا المقام. هذا والله أعلم من أسباب البلاء، فإن من نزل عليهم الوحي وتحدوا به ردوه بالأصل، كما أن أهل الكتابين ردوه بما اشتروا به ثمنا قليلا فكتموا وحرفوا، وصارت بلية أهل الإسلام من باب هذا التأويل الفاسد. وصدق ابن القيم لما سماه طاغوتا، إذ به إبطال الشريعة وإن بقيت رسومها، بقي القرآن لكن للتعبد، معانيه مؤولة عند هؤلاء المحرفين. ولله الأمر من قبل ومن بعد، هذا لتجري سنة الله جل وعلا الشرعية، فيبقى من يذود عن دينه ويذب عن كلامه ويصحح منهج نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أواخر الزمان. نعم. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان. نعم. أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. هذا اللازم الأول الذي يلزم على القول باعتبار التأويل إلا بالقاطع العقلي، اللازم الأول أننا لا نفهم من الكتاب والسنة معانيها ولا نسلم لها حتى يرجع ذلك إلى عقولنا، والعقول متفاوتة. إذا وش يلزم من ذلك؟ ألا نصل في دلالات الكتاب والسنة إلى علم، بل إلى حيرة واضطراب. ويلزم عليه أيضا أن الصحابة كان فهمهم فهم ساذج، وأن التابعين كان علمهم في الوحي علم ناقص. ومن هذا جاءت المقالة الجائرة التي قالها المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وأتباعهم، إن مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بناء على القول بالتأويل وأن مرده إلى الدليل القاطع العقلي بزعمهم. هذا المحذور الأول. الثاني، المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة. نعم، المحذور الثاني أنه لا ينعقد القلب على اعتقاد، لأن العقيدة من العقد وهو الربط، فلا ينعقد القلب على اعتقاد حق، وإنما يبقى الاعتقاد متذبذب، إذ كان مرده إلى القواطع العقلية بزعمهم. وهذا وش ينتج؟ ينتج الاضطراب والفوضى والعبث. هذا محذور ثاني. ثمة محذور ثالث ورابع ذكرهما ضمنا. فالثالث، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هو الإنباء، هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا لاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه. وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. اللازم الثالث أنه يلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة وعن الإرشاد، وظهر أثر هذا عند أتباعهم، فلم يعرفوا الوحي قراءة وتدبرا إلا في مواسم التعبد، ولم يعرفوا حفظ الحديث، بل كانوا أجهل الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نتيجة عملية لماذا؟ لمذهبهم في أن الكتاب والسنة لا يعرف معناها إلا بالتأويل بالدليل القاطع. وانظروه هذا جليا الآن عند من ينتسبون إلى العقلانية، لو قرأ القرآن هل يحسن قراءته؟ يكسره. بل منهم من يحفظ الشعر والقصص أعظم من حفظه للقرآن. وانظروه أيضا عند الروافض، من من الروافض يحفظ القرآن كاملا؟ لا يقرؤون القرآن، لأنهم بنى على أن القرآن الذي معنا محرف، والقرآن المعتبر هو عند الإمام الغائب. ولهذا عامتهم يحفظون الفاتحة، قل يا الكافر قل هو الله أحد، فضلا أن يحفظوا المفصل، فضلا أن يحفظوا السبع الطوال. هذا من أثر عزل القرآن والسنة ودلالة معانيهما في التأثير. اللازم الرابع أن هذا يفتح باب الزندقة والانحلال عن دين الله إذا كان يفسر الوحي برأيه، يأتي لآيات الغنى يقول لا المقصود به ما هو بالغنى المحرم، آيات الربا يقول المقصود بها ربا الجاهلية الذي اندثر، أما البيع والشراء والديون ما هي بداخلة في هذا المعنى، فيكون القرآن معزولا عن الحكم والتحاكم والعمل به. طيب، وش موقف المتكلمين من الاستدلال بالوحي بالكتاب والسنة؟ أشار إليه الشارح، قال وموقفهم أنهم يستدلون بالوحي للاعتضاد لا للاعتماد، يعتضد به لمذهبه الذي يدعيه لا ليعتمد عليه. ولهذا في كتب أهل الكلام قد وقفنا على طرف منها مجلد كامل من أوله إلى آخره ما فيه ولا آية، وإذا ذكروا الآيات ذكروها اعتضادا لأقوالهم لا اعتمادا عليها، وهذا طريقة ومنهج أهل الأهواء، فمنهم مقل ومنهم مستكثر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان مرض شبهة ومرض شهوة. هذا تأصيل بديع، أمراض القلوب مرضان، مرض شهوة في استحلاله للمحرم وميله إليه، شهوة نفسه إلى ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا أمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، إذا سمع الكلام المغنج الرقيق تحركت شهوته. وأعظم منه وأفظع مرض الشبهة الذي لا يزول إلا بالإيمان وبالمجاهدة لطرح هذه الشبهة بعدم ورودها، فإذا وردت أزالها ومحاها بممحات العلم، لأن الشبهة إذا وافقت القلب الخاوي تمكنت، وإذا تمكنت شلون تروح؟ غالبا ما تزول إلا ويبقى لها أثر. وهذا ما مثل به شيخ الإسلام لما نصح ابن القيم تلميذه، قال لا يكن قلبك كالإسفنجة كلما وضعت على شيء امتصته. الإسفنجة الله يعزكم تحطها على بول تشفطه، إذا صارت فارغة تحطها على ما تشفطه، فإذا صارت ملأة ما تقبل إلا ما يكدرها. قال وليكن قلبك كالمرآة الصقيلة لا ينفذ منها إلا ما ينفع وتعكس ما لا ينفع. هذا مثل عظيم في دفع هذه الشبهات الواردة على القلوب. نعم. وكلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، آية الأحزاب في مرض الشهوة. نعم. فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهة. اي نعم. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة. أيهما أقبح وأفظع، مرض الشبهات أم مرض الشهوات؟ مرض الشهوة غايته المعصية وينكشف عنه بالتوبة، لكن مرض الشبهة غايته أن يستحكم على القلب فيرى الحق باطلا والباطل حقا، فصار مرض الشبهة أخضع وأشنع من مرض الشهوة، كلاهما قبيحان كما سبق وما يزن بين التعطيل والتشبيه. أيهما أقبح؟ التعطيل أقبح من التشبيه، وكلاهما قبيحان. نعم. فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. وهذا مر علينا قول أبي المعاد الجويني، والآن قالها قبل موته: إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. نعم. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها. إذن عندنا الشبهة في الصفات شبهتان: شبهة النفي وشبهة التشبيه. شبهة النفي هي التي حدت أهل التعطيل على تعطيلهم، وشبهة التشبيه التي حدت أهل التمثيل والتشبيه على تمثيلهم وتشبيههم. أيهما أقبح؟ وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه. لماذا شبهة النفي أردأ وأقبح وأشنع؟ فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. إذا كان نفي الصفات كفر وتشبيه الله بالخلق كفر، فلماذا قلنا إن شبهة نفي الصفات أردأ من شبهة التشبيه؟ هذا يرجع للأصل الأول، لأن التشبيه بدعة واحدة والتعطيل بدعته، فإنه لم يعطل حتى مر على التشبيه أولا، فهذا المعطل الذي نفى شبه في قلبه أولا، فذهب يفر من هذا الذي قام في قلبه من التشبيه إلى التعطيل، فجمع بين هاتين السيئتين. نعم. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان. التشبيه نوعان: الأول تشبيه الخالق بالمخلوق كما عليه المشبهة، سمع الله كسمع المخلوق، يد الله كيدي، فجعل خصائص الخالق تشابه صفات المخلوق، وهذا والعياذ بالله عدم تنزيه، بل هو تسفيه لله. النوع الثاني من أنواع التشبيه تشبيه المخلوق بالخالق كما عند المشركين والقبورية، يجعل للمخلوق خصائص الخالق، يعلم الغيب، يفرج الكروب، يغيث الملهوف، يعلم ما كان وما يكون، يقدر على كل شيء، فهذا جعل للمخلوق خصائص الخالق، وهذا قبيح أقبح من الأول. نعم. تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق. عجيب، هذا لا أكثر ولا أقل؟ ايش تقول يا زول؟ أيهما أكثر وجودا من أهل التشبيهين، من شبه الخالق بالمخلوق أو من شبه المخلوق بالخالق؟ نعم. البرهانية ماذا قالوا في إبراهيم البرهاني؟ قالوا: يعلم الغيب وينفع. وهؤلاء كثيرون في بني آدم من جعلوا للمخلوق خصائص الخالق، أما الذين شبهوا الله بصفات المخلوق فهم قلة لكن موجودون، وهم المشبهة في الصفات. من هؤلاء المشبهة؟ عدوا معي ثلاث طوائف: الطائفة الأولى غلاة الروافض ومتقدموهم كهشام بن الحكم الجواليقي وأمثاله، طائفة الثانية الكرامية الذين شبهوا الله بالمخلوق، الطائفة الثالثة الذين شبهوا الله بالمخلوقين في صفاتهم النصارى، فإن النصارى أصل مقالة التشبيه في ملل الديانات السماوية، وهؤلاء بالنسبة إلى غيرهم أقل، بل أكثر من شبهوا المخلوق بالخالق فجعلوا للمخلوق خصائص الخالق، المشركون في معبوداتهم، القبوريون في مقبوريهم، حتى الروافض في آل البيت شبهوهم بالخالق فجعلوا لهؤلاء الأئمة المعصومين جعلوا لهم خصائص ليست في غيرهم حتى في الأنبياء، وهذا النوع الثاني من أنواع التشبيه. نعم. كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده. يعني جنس المشركين ممن شبهوا الخالق، شبهوا المخلوق بالخالق، فهم أكثر وجودا، ولأجل ذلك أرسلت إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نقف على قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قاتل النفس المؤمنة بغير وجه حق أحد قولي أهل السنة، لكن القول الصحيح الذي عليه جمهورهم أن قاتل النفس تحت مشيئة الله كجنس الكبائر، وإلا فإن ابن عباس لا يفهم من قوله أنه يرى أن قاتل النفس بغير وجه حق أنه خالد مخلد في النار أبدا، لم يقله رضي الله عنه، وإنما قال يعذب عذابا طويلا ثم يخرج من النار إلى الجنة كعموم أهل الذنوب من الموحدين. نعم. شيخ الله أحسن إليك. سم. بالنسبة لكلام السلف وذمهم للتأويل، فما خرجت خوارج وما اعتزلت المعتزلة إلى آخر كلام، وما افترقت الفرق إلا بالتأويلات الفاسدة. نعم. ومع ذلك السلف يعني لا يكفرون بالتأويل، يقولون إذا كان أحسنت. نعم، لا يكفرون المعينين بالتأويل، لأن التأويل فيه نوع شبهة، وسبق لنا أن موانع وشروط تكفير المعين أربعة: العلم ومانعه الجهل، التكليف ومانعه عدم التكليف، ثالثا القصد ومانعه الخطأ، وأدخلوا في الخطأ التأويل، فإنهم قالوا إن التأويل هو أشهر صور الخطأ، أشهر صور الخطأ، وإن كان من صور الخطأ عدم القصد أصلا، لكن التأويل هذا من أشهر موانع التكفير. الذين منعوا علو الله على خلقه قليل أو كثير من الشراح، شراح الأحاديث ومفسر القرآن كثير، ما كفرهم السلف، وإنما ضللوا هذا القول ولم يكفرهم بأعيانهم لوجود شبهة التأويل. هذه الشبهة قد تكون منجية من التكفير وقد تكون ليست كذلك، لكن هم استصحاب جانب السلامة في دينهم أحالوهم إلى ربهم جل وعلا، مع أنهم نصوا في العموم أن من نفى علو الله على خلقه فهو كافر، أليس كذلك؟ لكن عند التأويل الذي عنده تأويل مانع، كما في إقامة الحدود، فإن الحد في شرع الله يدرى بإيش؟ بأدنى شبهة، بأدنى شبهة. انظر إلى حد الرجم، هل قام في الإسلام هذا الحد بشهادة الشهود؟ لم يقم، من بدء نزول هذا الحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما أقيم حد الرجم بالشهود حتى يكون معه إقرار. طيب هؤلاء الشهود شهدوا ورأوا، لكن ليس وصفهم وصفا دقيقا مطابقا لما به تزهق النفس بالرجم، درئ هذا الحد لأدنى شبهة. وكذلك التكفير الذي يلزم عليه تكفير المعين وبالتالي إقامة الحكم عليه يدرأ بأدنى شبهة، والتأويل من ذلك. ومن فروع هذا أنهم لم يؤاخذوا الناس بلوازم أقوالهم، لازم القول لا يكون قولا لصاحبه، إلا في حالة وحيدة، أن لا يكون لهذا القول إلا لازم واحد متعين ليس ثمة غيره، فيؤاخذونه بهذا اللازم، ومع ذلك إذا أخذوه به حججوه، فإن أقر استمر على هذا أجروا عليه الحكم، وإلا منعوا منه من تكفيره بعينه. نعم. الأخير ما يحتاج. وما أكثر أمثلتهم دعاء الأموات، يا حسين مدد، يا عباس أدركني، يا فاطمة أغيثيني، وحسيناه، هذا منادات للغائبين وللأموات. ومن شركهم تكفير الصحابة، هذا شرك وكفر، ومن كفرهم اعتقاد أن القرآن محرف، إلى نظائر ذلك، بل تعدى الشرك عندهم إلى الشرك في الربوبية، حيث يزعمون أن الذي يسوق السحاب أنه علي، فالرعد صوته والبرق صوته، وأنه ينفع ويضر، هذا انتقال من الشرك في العبادة إلى الشرك في الربوبية. ولهذا هم أكثر الطوائف المنتسبة للقبلة الآن أكثرهم شركا، ولهذا انطلت شبهتهم على القبورية من الصوفية وعلى غيرهم بأن الشرك فقط هو عبادة الأصنام، وهذه الشبهة تتكرر ويكاد يقولها كثيرون في حصر الشرك بعبادة الأصنام، حتى ما يكون دعاء الأئمة والسادات والأولياء والصالحين والذبح لهم والنذر لهم والطواف بهم أنه من الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احنا قلنا ثلاثة إن شاء الله.